السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا المجلس 16 من مجالس تعليق على مقدمة ابن الصلاح الموسومة بعلوم الحديث للعلامة ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله النوع العاشر، معرفة المنقطع. قال رحمه الله: فيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، من أن المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع منه الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما. طبعا لازلنا نتكلم عن مباحث انقطاع الحديث، وذلك أن ذكرنا أن الحديث الصحيح له شروط، ثلاث شروط وجودية تتعلق بصحة الإسناد، وهي ضبط جميع رواته ضبطا يقبل، يعني تقبل به روايتهم وعدالتهم جميعا، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث اتصال الإسناد فيما بينهم. ثم يشترط شرطان عدميان، بمعنى شيئان يشترط عدم وجودهما، لأنهما إذا وجد أحدهما منع من قبول الحديث، وهما الشذوذ والعلة. وهكذا يصح الحديث إذا صح إسناده بعدالة رواته جميعا وضبطهم واتصال الإسناد فيما بينهم، ثم مع ذلك لم يكن شاذا ولا معلا، فإن الحديث يكون صحيحا. ونحن الآن نتكلم عن مباحث الانقطاع، الاتصال والانقطاع، كيف نعرف. وهذا مبحث من أدق مباحث الحكم على أسانيد الحديث، لأن فيه تشعبات كثيرة جدا، فأنت كثيرا ما لا يبين لك الرواة هل هم أخذوا هذا الحديث مباشرة أو لا. فإن كانوا قد أخذوه وقالوا لك حدثنا أخبرنا سمعت، وكان هذا ثابتا لا وهم فيه، فإن هذا لا إشكال فيه. ولكن الإشكال الكبير أنهم كثيرا ما لا يبينون كيفية أخذهم للحديث، وإنما يقولون عن كذا، أو قال فلان كذا، أو أن فلانا فعل كذا أو قال كذا. فهذا محتمل، هذه نسميها الصيغ المحتملة. إذن بادئ ذي بدء، إذا أردت أن تعرف قضية اتصال الإسناد من انقطاعه، نلاحظ الفرق بين نوعين من الصيغ. لا نتكلم عن صيغتين، نتكلم عن نوعين من الصيغ. فالنوع الأول هو الصيغ الصريحة، ويمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام: نوعان واضحان ونوع مشكل. فأما النوع الواضح الأول هو الصيغ الصريحة في السماع، كان يقول حدثنا أخبرنا سمعت مثلا، وكذلك إذا نقل ما يدل على مشاهدته للحدث، كان يقول رأيته يفعل كذا، هذا واضح في الاتصال. يقابله قسم آخر واضح في الانقطاع، مثل أن يقول بلغني كذا. بلغني معناه أنه لم يسمع هذا الحديث مباشرة من صاحبه، وأسقط من حدثه، وهنا يكون الانقطاع واضحا. والقسم الثالث هو محل البحث، الصيغ المحتملة، إذا قال مثلا عن كذا أو نحو أن كذا أو قال كذا أو فعل فلان كذا، هذه صيغ محتملة، قد يكون شهد هذه القصة أو رآها أو سمعها من صاحبها، أو قد يكون أخذها بواسطة ولم يشر إلى ذلك. وهذا بدوره أيضا يمكن أن نحرره ونقسمه إلى نوعين. النوع الأول أن يكون يتضح انقطاعه بالتاريخ، تاريخ المحدثين، بمعنى أن نراجع مثلا ترجمة هذا الراوي فنجده قد ولد بعد موت الآخر. هل هنا هذا يحتمل الاتصال؟ لا. هل سيخرج من قبره ويحدثه؟ لا. إذن هذا معناه أنه منقطع. طيب هذا أيضا سهل، يعني ليس بذاك الصعوبة، وإن كان بتلك الصعوبة، وإن كان أحيانا قد يقع في تفاصيله بعض الخلافات والإشكالات، لكن في الجملة إذا كان الانقطاع واضحا فهذا أمره هين. لكن الإشكال إذا أدركه، إذا أدركه وقال عن فلان، فهذا يحتاج إلى تحرير، وهذا سيأتي الكلام عليه. فهنا هو يتكلم عن المنقطع بغض النظر كيف عرفنا أنه منقطع. ما هو المنقطع أصلا؟ طيب تحرير هذا أن الانقطاع يعني في تحرير مصطلحه أحيانا يطلق أقرب إلى المعنى اللغوي، بمعنى كل ما لم يتصل كما ذكر صاحب البيقونية، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. هذا على المعنى العام. المعنى العام للانقطاع أنه ليس بمتصل أيا كان سبب انقطاعه وأيا كان موضع انقطاعه، فقد يكون انقطع في أول إسناد أو في آخر إسناد أو في وسطه، قد يكون انقطع براويين أو ثلاثة على التوالي أو على غير التوالي، كل هذا بالمعنى العام يدخل في الانقطاع بمعناه العام. طيب لكن هناك انقطاع بالمعنى الأخص، وحينئذ طبعا الانقطاع بالمعنى العام كل ما يذكر من أنواع الانقطاع مثل المرسل يعني الإرسال والإعضال والتعليق وما إلى ذلك تندرج فيه، لأننا قلنا كل ما لم يتصل حتى المدلس حتى، وهو بهذا المعنى ينقسم قسمين انقطاع، وبعضهم يقول سقط، وهذا أولى كما عبر به الحافظ ابن حجر في نزهته. السقط في الجملة، في الجملة نوعان، سقط ظاهر كما فصلناه آنفا، وسقط خفي، والخفي نوعان، المرسل الخفي والتدليس، وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله. وأما الظاهر فهو أربعة أنواع، إن كان باثنين متواليين في أي موضع من الإسناد فإنه يقال له معضل، وإن اثنين فأكثر طبعا، وإن كان لا إما بواحد فقط أو بأكثر من واحد لكن لا على التوالي فهذا إن كان في أول الإسناد فيقال له معلق، والمعلق قد يجامع المعضل في بعض الصور، طبعا لا نستطيع أن نفصل أكثر من هذا، وإن كان في آخره فوق التابعي فهذا يقال له مرسل، وإن كان في أثناء السند يقال له منقطع. فبان بهذا أن يمكن أن نقول في الجملة طبعا، وهذا فيه تفاصيل وتداخل، لكن من باب التسهيل نقول الانقطاع جملة قسمان وتفصيلا ستة أنواع. فجملة ظاهر وخفي، وتفصيلا الظاهر أربعة صور والخفي صورتان. فأما الظاهر فمنه المعلق، لأن هذا واضح إذا رأيت مصنف قد علق كالبخاري يقول قال ابن عمر، هذا انقطاع واضح. وكذلك المعضل إذا كان باثنين فأكثر على التوالي في أي موضع، وإذا كان فوق التابعي فإنه يقال له مرسل، وإذا كان في الأثناء لكن لا على التوالي فإنه يقال له منقطع إما بواحد أو بأكثر من واحد لكن لا على التوالي. هذه الخلاصة العامة. ثم هناك كثير من التداخلات في هذه التعاريف، وفي الحقيقة أنا أريد أن أقول شيئا وهو الذي يظهر لي صوابا فمن الله خطأ فمن نفسي والشيطان، وهي أن هذه لا مشاحة في الاصطلاح في الجملة. لماذا؟ لأن النتيجة واحدة. ما هي النتيجة واحدة؟ أنه منقطع، بمعنى أنه ليس بمتصل، فيه سقط، فيه سقط، وكل ما ليس فيه كل ما فيه سقط فهو قد فقد شرطا من شروط الصحة في الجملة، يعني هذا هو الذي يهمنا. أما كوننا يعني ننفق الأوقات الطويلة في أن نحرر هل هذه الصورة يقال لها معضل فقط أو معلق فقط أو يجتمعان، وهل هذه الصورة يعني متجاذبة بين التدليس وبين الإرسال الخفي، وهل هذا الذي يهمنا أن الانقطاع إذا ثبت ضعف الحديث، سميه ما شئت بعد هذا، هل تسمي الجميع مرسلا كما هو المذهب عند بعض أهل العلم في الإرسال وتقدم، هل تسمي الجميع منقطعا كما ذكرنا الآن، هل تميز بينها، هل تقول هذا معلق وهو معضل في نفس الوقت أو تخصه بأحد الاسمين، هل تقول هذا، كيف نفرق بين الانقطاع والإرسال على وجه الدقة؟ النتيجة واحدة، حتى المرسل الخفي والتدليس بينهما يعني تداخل كبير كما سيأتي، ليس كما يظنه المبتدئون في هذا العلم، وأن الأمر بينهما واضح بناء على ما قرره ابن حجر، فقد خالفه جماهير أهل العلم، لكن كثير من الناس لا يعرفون إلا ما ذكره الحافظ يعني في نزهته أو كذا، لأن الناس قصرت همامهم وصاروا يقتصرون على مثل هذه الكتب. وإلا فالتدليس الخفي والتدليس والإرسال الخفي متداخلان جدا، ولكن النتيجة واحدة. ما الذي يهمنا أن نسميه تدليسا أو مرسلا خفيا ما دام أنه ليس بمتصل؟ ما الذي ينبني على ذلك؟ إنما الذي يهمنا هو درجات الانقطاع وشدته. فلا شك أن مثلا الانقطاع في الطبقات العليا أخف من الانقطاع في الطبقات الدنيا. لماذا؟ لأن الناس في الأزمان المتقدمة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم، فالغالب عليهم الثقة، والغالب عليهم أنه الأسانيد أصلا ليست طويلة وكذا. فالانقطاع مثلا في ما فوق التابع أخف منه في أتباع التابعين مثلا، أخف منه في المتأخرين جدا، لا شك في هذا. لأن الكذب يكثر والوسائط تكثر وكذا، والأسانيد تطول والضبط يقل، فهذا لا شك فيه، هذا هو الذي يهمنا أكثر شيء. ولكن نحن سنذكر ما ذكره أهل العلم هنا من الخلافات الاصطلاحية التي هي في الحقيقة قد لا ينبني عليها كبير شيء، يعني سواء سميناه كذا أو كذا، المهم أنه منقطع، وبهذا تريح نفسك من كثير من التفاصيل التي سنذكرها. قال هنا لما بدأ في الكلام عن المنقطع، قال الحافظ، قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، يعني أن أهل الحديث وغيرهم اختلفوا في تعريفه وبالتالي في الفرق بينه وبين المرسل. فمن المذاهب في ذلك ما سبق عن الحاكم أنه أن المرسل مخصوص بالتابع، وأن المنقطع هو الذي انقطع الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي. وقد سبق أن الحافظ العراقي استدرك وقد أحسن على الحاكم أن العبارة الدقيقة أن يقول من قطع قبل الوصول إلى الصحابي، لأن سقوط التابعي داخل في هذا. فلو أن تابع التابعي روى عن الصحابي هذا منقطع وليس مرسلا بناء على هذا التفريق. وهذا التفريق هو الذي شاع عندنا واستقر عليه الاصطلاح. ما هو؟ أن الانقطاع إذا كان فوق التابعي، بمعنى أنه لم يذكر من الإسناد مثلا ليس فيه صحابي، فهذا يقال له مرسل. وطبعا ولا نعد في هذا ما يسمى بمرسل الصحابي. وأما إذا كان ما دون ذلك أن يكون مثلا تابع التابع عن الصحابي، بمعنى أنه سقط ذكر التابعي فيه مثلا، أو التابع الذي يروي عن، أو تابع صغير مثلا عن صحابي كبير ليس يعني لا يدركه، كان يروي الزهري مثلا عن أبي هريرة هذا متوسط، أو يروي عن عمر فهذا منقطع. كذلك إذا روى مالك عن أبي هريرة مثلا هذا منقطع، لأن مالك لم يدرك أبا هريرة، وهكذا. وأما إذا كان فوق التابع، بمعنى أننا وصلنا إلى التابع، كأن نقول عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، معروف أن سعيدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تابعي وإلا لكان صحابيا، فحينئذ نسمي هذا مرسلا. هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح ولا مشحة فيه. وأن المنقطع الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما. يعني أن المنقطع عند الحاكم له صورتان: الصورة الأولى أن يكون الانقطاع قبل الوصول إلى التابع والصواب إلى الصحابي، والصورة الثانية أن يكون إسنادا فيه مبهم، أن يقول مثلا حدثنا رجل عن، مثلا إذا قال مالك حدثنا رجل عن ابن عمر مثلا، فهذا على كلام الحاكم يقال له منقطع. وقد سبق أن العراقي قال الجمهور على أن هذا يسمى متصلا في إسناده مبهم، خاصة إذا صرح بالتحديث، يعني يقول حدثني رجل قال حدثني أبو ابن عمر، فحينئذ يقال هذا إسناد متصل فيه مجهول أو فيه مبهم، فيه مبهم، والأدق أن يقال فيه مبهم. وبعض أهل العلم يسمونه منقطعا، والنتيجة يعني بعضهم قال هي واحدة وبعضهم قال هي ليست واحدة. في الحقيقة الذي يبدو لي أنه ليست النتيجة واحدة، لأن هذا الإسناد متوفر فيه شرط الاتصال، وإنما الإشكال فيه من جهة عدالة الرجل. صحيح أننا لا نأمن أن يكون قد كذب، لأن المجهول قد يكون كذابا، فلا نأمن أن يكون قد كذب في قول حدثني، لكن المهم أنه ظاهره الاتصال، وإنما يضعف من قبل إبهامه. لكن الحاكم اشترط في هذا أن لا يعرف من وجه آخر، وهذا واضح طبعا. إذا عرف من وجه آخر من هو الرجل أو الشيخ فخلاص يحكم عليه بالمقتل. ثم مثل، الآن عندنا صورتان، هو مثل للصورتين. قال مثال الأول الذي هو حصل الانقطاع فيه قبل الوصول إلى آخره، ما رويناه، هكذا ما رويناه أي ما روي لنا من عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثير عن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي، الحديثي رجح الحافظ ابن حجر أن المقصود به المبتدئ في علم الحديث، وإلا فالخبير قد يعني ينتبه. وجد صورته صورة المتصل وهو منقطع في موضعين، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي، هكذا الصواب الجندي، وهي بلدة في النسبة إلى بلدة في اليمن، عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق السبيعي يعني. إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق شريك النخعي القاضي. وهذا المثال فيه نظر، هذا المثال فيه نظر، لأن هذا ليس مثالا للمنقطع بالمعنى الاصطلاحي، هو منقطع بالمعنى العام لكنه في الحقيقة انقطاع خفي، لأن عبد الرزاق من تلاميذ سفيان وسفيان من تلاميذ أبي إسحاق، ففي الواقع أنه تدليس، وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهذا المثال فيه إشكال. الأولى قال أن يمثل بنحو مالك عن ابن عمر كما سيأتي في بعض كلام الصلاح، أو الثوري عن إبراهيم النخعي، يعني شيء يكون واضح الانقطاع، لأن المنقطع الأصل فيه أنه نوع من السقط الواضح، سقط واضح ليس سقطا خفيا، السقط الخفي هو المدلس والمرسل الخفي. طيب قالوا مثال الثاني، الثاني هو الذي في إسناده مبهم، الحديث الذي رويناه، هكذا ولا تقل روينا، رويناه عن أبي العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة اللهم إني أسألك الثبات في الأمر الحديث والله أعلم، باعتبار أن فيه إبهاما في قولي عن رجلين، وقد سبق أن النزاع في هذا وأن بعضهم يسميه متصل متصلا فيه مبهم أو نحو ذلك، وسبق هذا الكلام في موضع آخر. قال ومنها، منها أي من المذاهب في التفريق بين المنقطع والمرسل، المذهب الأول مذهب الحاكم وتقدم منقطع والمرسل، المذهب الثاني في تعريف المنقطع والتفريق بينه وبين المرسل ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، هو أن المرسل مخصوص بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده كل ما يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. هذا المذهب الثاني وهو مذهب ابن عبد البر، وهو أن المرسل موافق هو كأنه للحاكم فيه، وإنما خالفه في المنقطع، فالمنقطع عنده كل ما لم يتصل كما هو والمذهب الذي نظمه البيقوني، فالمنقطع عنده عام، فالمرسل عنده نوع من المنقطع لأنه عرف المنقطع بمعنى عام يشمل أي إسناد لم يتصل سواء كان في أوله أو في آخره أو في وسطه أو توالى فيه للسقط أو لم يتوالى عنده عام. ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما يتصل إسناده. هذا المذهب الثالث، أن المنقطع والمرسل مستويان لا فرق بينهما، لأن المرسل كل ما لم ينقطع والمنقطع كل ما لم يتصل عفوا والمنقطع كل ما لم يتصل، فبالتالي المرسل يساوي المنقطع. قال ابن صلاح رحمه الله وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك والله أعلم. وهذا هو الذي هو يقول هذا المذهب أقرب أن نساوي بين المرسل والمنقطع، بدليل أن العلماء ما زالوا حفاظ الحديث الأئمة الفحول يقولون مثلا فلان عن أبي الدرداء مرسل ولا يقولون منقطع، بل لا يكادون يعبرون بمنقطع، الأكثر على تعبيرهم أنهم يعبرون بمرسل، وهو الذي جرى عليه أبو داود يعني في مراسيله أحيانا أيضا كأنه يذكر المنقطعات، وكذلك كتاب المراسيل لابن أبي حاتم كل ما لم يتصل يذكرونه، فيقول لك الأولى أن نساوي بينهما، لكن هناك أغلبية استعمالية، هناك أغلبية استعمالية وهي أن الأغلب في المراسيل المنقطع الذي فوق التابع كما قال الحاكم، لكن ليس شرطا بل أغلبية، أن الغالب أن ما المرسل ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فالانقطاع يكون بين التابع وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فيقال له منقطع بشرط أن لا يكون معلقا ولا معضلا، وسيأتي الكلام على ذلك. المعضل يعني ينقطع بأكثر من راوي على التوالي، فهذا أشد من المنقطع يقال له معضل. والمعلق أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو غيره، كما يفعله البخاري وغيره، يحذف الإسناد أصلا من أوله، فهذا يقال له معلق. ومنها ما حكاه الخطيب أبو وكما قلنا النتيجة واحدة، وهي أن كل ما لم يتصل ففيه ضعف في إسناده، وكلما اشتد انقطاعه كلما ضعف. بعد هذا نسميه كذا نسميه كذا، هذه أمور اصطلاحية. ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث، قال الحافظ ابن حجر المقصود به الحافظ أبو بكر البرديجي المعروف الشهير، ذكر هذا في جزء له تكلم فيه عن المرسل والمنقطع، عن بعض أهل العلم قلنا هو البرديجي، أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا غريب بعيد والله أعلم. بمعنى هذا معنى أن البرديجي يسمي ما تعرف على تسميته مقطوعا يسميه منقطعا، يسمي المقطوع، المقطوع ما هو؟ وما وقف على التابعي فمن دونه قد تقدم لنا. يعني مثلا قال ابن المسيب كذا، كان الحسن البصري يفعل كذا، هذا يسمى مقطوعا وجمعه مقاطع قد تقدم لنا، هذا يسميه هو منقطعا. وهذا عكس ما تقدم عن الشافعي، وذكر بعض العلم الطبراني أيضا أنهم يسمون المنقطع مقطوعا، وهذه كلها اصطلاحات. ولهذا قوله قول حافظ ابن الصلاح العلامة وهذا غريب بعيد والله أعلم اعترضوا عليه، قالوا لماذا طيب لما حكيت عكسه عن الشافعي إمامك لم تستبعده ولم تستغربه؟ فإذا هذه اصطلاحات والأمر قريب، إذا تبين المعنى فليس من شأن الفحول المحاك المشاحة في الاصطلاح خاصة قبل استقراره، لأن الحافظ البرديجي متقدم. ثم إن المصنف لم يتعرض لحكم المنقطع، تكلم عن تعريفه وحكاية كذا، لكن لم يتكلم عن حكمه كما تكلم عن حكم المرسل. قال ابن السمعاني كما نقله الحافظ ابن حجر، من منع من قبول المراسيل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، ومن قبل المراسيل اختلفوا. يعني الذي يقول حتى المرسل مرسل التابع أنا لا أقبله فمن باب أولى، لأنه هذا أخف انقطاع ممكن بين تابعي والرسول صلى الله عليه وسلم، فالغالب أنه إما صحابي وإما تابعي آخر، والتابعون الغالب عليهم يعني الصلاح وكذا، ولا يحتاجون إلى ضبط كثير لأن الأسانيد خفيفة، ومع ذلك رده كما سبق وهو مذهب جمهور أهل الحديث. فكيف إذا كان الانقطاع فيما دون ذلك من باب أولى؟ فمن أبى قبول المرسل أبى قبول المنقطع من باب أولى. طيب وهل كل من قبل المرسل قبل المنقطع؟ قال لك اختلفوا، فمنهم من قبله ومنهم من لم يقبله، لأن المراسيل شأنها أخف. ولكن في الجملة، وهذا طبعا له وجه واضح، وهو أن كما قلنا كلما نزلنا في الطبقات كلما يعني شاع والعياذ بالله الكذب ويعني الجهالة وطالت الأسانيد وخف الضبط، فلذلك كلما نزلنا كلما كان الانقطاع أثره أعظم. ثم قال رحمه الله، النوع الحادي عشر معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. هذا المعضل هو ما سقط كما تقدم من إسناده اثنان فأكثر، لكن بشرط على التوالي، ولهذا استدرك عليه هنا العلامة العراقي رحمه الله الحافظ العراقي، فقال هذا إذا سقط من موضع واحد، إذا سقط أكثر من راوي من موضع واحد، أما إذا سقط أو سقطوا الرواة من موضعين فأكثر، مثلا سقط راويان من موضعين فهذا لا يقال له معضل، لا بد أن يكون متواليا. أما إذا سقط مثلا راوي، مثلا إذا روى البخاري عن مالك عن ابن عمر كمثال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انقطع في موضعين، لكن هل على التوالي؟ لا، ليس على التوالي. انقطع في الموضع الأول بين البخاري ومالك لأن البخاري لم يدرك مالكا، وفي الثاني بين مالك وابن عمر لأن مالكا لم يدرك ابن عمر. هنا هل نقول هذا معضل؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتوالى السقط. بينما لو قلنا عن البخاري عن نافع عن ابن عمر صار هذا معضلا، لأن البخاري ونافع لا بد بينهم على الأقل من راويين متواليين، فهنا نقول هذا هو أصل الإسناد البخاري مثلا عن ابن مسلمة مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر 4. فنقول هنا سقط مثلا ابن مسلمة ومالك وقال البخاري مثلا عن نافع مباشرة أو قال شخص آخر، لأن البخاري قد يسمى تعليقا، وفي الحقيقة قد صرح بعض أهل العلم أن الإعضال يجامع التعليق. لكن على كل حال لو افترضنا شخص آخر غير البخاري ليس مصنفا للكتاب لكتاب مثلا إذا قال ابن مسلمة عن ابن عمر فهذا معضل، لأنه أسقط اثنين على الأقل في موضع واحد أي متواليين. فإذا الإعضال لابد فيه من أمرين، الأمر الأول أن يكون السقوط بأكثر من راوي، الأمر الثاني أن يكون في نفس الموضع. طيب ماذا نسمي الذي حصل فيه انقطاع في أكثر من موضع لكن لا على التوالي؟ نسميه منقطعا في موضعين أو في ثلاثة مواضع ولا نسميه معضلا. قال إذن هذا تنبيه مهم، وقوله كل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا هذا بناء على المعنى العام للانقطاع وهو السقط، وإلا فمن جعل الانقطاع بالمعنى الخاص الأصل أنه غير الإعضال، والأمر سهل، وقوم يسمون مرسلا كما قلت لكم هناك تداخل في هذه المصطلحات ولا إشكال في هذا، لا مشاحة في الاصطلاح. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المعضل استعمله كثير من الأئمة بمعنى أنه مستغلق شديد، بمعنى أنه كما قال بعضهم حديث منكر، وهذا استعمال يعني ليس هو الذي نقصده هنا، وإنما المقصود هنا هو ما يتعلق بالاتصال كعلى الوجه الذي شرحناه. وقد سبق المصنف إلى تسمية هذا معضلا علي بن المديني ومن تبعه كما نقله الحافظ بن حجر، فقد نقله الحاكم في علوم الحديث عنهم أنهم قالوا المعضل أن يسقط بين الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، والفرق بينه وبين المرسل أن المرسل مختص بالتابعين دون غيرهم. وكذلك الخطيب البغدادي سبق المصنف إلى قولهم أما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل وهو أخفى مرتبة من المرسل، ولكن كلام المصطلح عام من جهة أنه لم يخص المعضل بما بين تابع التابع والنبي صلى الله عليه وسلم بل عممه في أي موضع من مواضع الإسناد. ثم قال العلامة ابن صلاح رحمه الله وأصحابه، لا تكلم عن مسألة لغوية وهي تخريج كلمة معضل. معضل اسم مفعول من أعضل، لأن غير الثلاثي اسم المفعول منه يكون على زينة المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مع فتح ما قبل الآخر. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، منتظر فاعل، منتظر فمفعول، مثلا منطلق هذا فاعل، منطلق إليه هذا اسم مفعول وهكذا. وعلى هذا القياس معضل هذا اسم فاعل، معضل اسم مفعول، وهذا يستلزم أن يقال أعضله فلان، وهم يصرحون في يقول به يقولون أعضله فلان الراوي الفلاني. فيقول أنا بحثت عن الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة وهو مشكل وحاول أن يخرجه. قالوا أصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل الحديث يعني بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد، ولا التفات أو مستغلق ما أدري يعني هو ضبطه هنا مستغلق، وأظن أن بعضهم ضبطه مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد. قوله وإن كان مثل عضيل في المعنى، يقول لا قوله شرح الحافظ ابن حجر معنى كلامه هذا أن ابن الصلاح أراد بهذا أن عضيلا يعني فعيل بمعنى مفعل، وهذا يستعمل في المتعدي، فهذا يدل على أنهم استعملوا أعضله هكذا متعديا. وفي الحقيقة أن هذا الموضع قد أملى عليه ابن الصلاح نفسه حاشية يعني تبين ما أراده من قوله دلنا قولهم عضيل على أن ما في ماضيه عاضل، فيكون أعضله منه لا من أعضل هو، يعني أن أعضل تستعمل متعديا لا لازما فقط. وقد جاء ظلم الليل وأظلم وأظلمه الله وغطش وأغطش وأغطشه الله تعالى، يقصد أنه يقال أعضل الأمر بمعنى استغلق هو في نفسه، وأعضله فلان أي جعله معضلا، وهذا هو التوجيه أيضا وجاوب على أن أعضله أي جعله معضلا أي مشكلا كما نقله ابن حجر عن البلقيني. قال فتبين أنه رباعي متعد، قال الحافظ ابن حجر وذلك يقتضي صحة قولنا معضل. وقوله ولا التفات في ذلك إلى معضل لا يقصد أن هذه اللغة ليست صحيحة بل هي الأشهر، لكن هو يقصد أننا لا نقصد أن نشتق من هذا بل مما ذكرناه. وهذه مسألة لغوية صرفية، إن تبينت لك فبها ونعمة، وإما تبينت فالأمر واسع، لأن فعيلا يأتي على اسم فاعل من فعل مثلا، مثل مرض فهو مريض مثلا وما إلى ذلك، وحرص فهو حرص، وحرص حرص في لغة. ومثال ما يرويه تابعي، قال ابن صلاح رحمه الله مثال ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منقطع لأنه أسقط التابعية. إذا قال مالك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال مثلا سفيان الثوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط التابعية والصحابي على التوالي. وكذلك ما يرويه من دون تابعي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما وغيرهما غير ذاكر للوثائق بينه وبينهم. هنا صرح لأنه لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بينما كلام الخطيب ويعني ما نقله الحاكم عن ابن المديني خصوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع في هذا. وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك، بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه كسوته الحديث، وقال أصحاب الحديث يسمونه المعضل. وهذا قد يعترض عليه من جهة أن بلغني هل هي صريحة في أنه سقط اثنان متواليان؟ لا، يمكن أن يكون سقط واحد فقط، ولكن هذا المثال بعينه هو معضل، لأن قد يقال إن مالك أحيانا يروي عن اثنين عن أبي هريرة وأحيانا عن واحد، يعني هو أدرك جماعة من أصحاب أبي هريرة كما ذكر الحافظ العراقي كالمقبري سعيد ونعيم المجمر ومحمد بن المنكدر. فلماذا يقال معضل؟ ربما أنه منقطع فقط، سقط واحد فقط، وأحيانا يروي عن راويين. الجواب أنه وجد خارج يعني رواية أخرى صرحت بأنه يروي هذا الحديث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فبان أن الساقط اثنان ولهذا مثله بالمعضل. وإلا فهذا المثال قول مالك بلغني عن أبي هريرة ليس متعين الإعضال، لأن مالكا أحيانا يروي عن راوي واحد عن أبي هريرة متصلا. وقلت وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم، لأنه سقط منه أكثر من راويين بل رواه كثيرون على التوالي. وعلى هذا كأنه يخص المعلق مثلا بإما أنه يجامع المعلق أو أنه يخص المعلق برواة الحديث يعني كتب الحديثية. وسماه الخطيب أبو بكر وغيره الحافظ بغدادي يعني في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق، لأن بعض أهل العلم توسعون في الإرسال كما تقدم. وإذا روى تابع التابعي عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل. مثاله ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي أنه قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته، فيختم على فيه الحديث، فقد أعضله الأعمش وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. قلت هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى والله أعلم، وهذا نشرحه ونقف عليه. ما معنى هذا الكلام؟ هذه صورة أخرى من صور المعضل. ما هي؟ أن يروى حديث مرفوع متصل الإسناد مسند عن موقوفا على تابعي على التابعي، موقوفا على التابعي بمعنى أنه مقطوع، مثل هذا المثال عن الشعبي أنه قال يقال للرجل يوم القيامة. لاحظ أن هذا الكلام صار من كلام الشعبي، تمام؟ هنا هذا الحديث في الحقيقة متصل لأنه روي من وجه آخر عن الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقال يوم القيامة. إذن باعتبار أنه سقط منه الصحابي هو أنس والرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر في الجملة سقط منه اثنان، لأن الكلام بدل أن كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نسب إلى الشعبي مباشرة، فصار كأنه سقط منه اثنان، فقال هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى. لكن في الحقيقة هذا مقيد بشروط كما نقله السيوطي عن ابن حجر في تدريب الراوي أنه قال لما ذكره ابن صلاح شرطان، الأول أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فمرسل، يعني إذا كان معروف أن هذا مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينبغي أن يكون مرسلا. لماذا؟ لأنه حتى ولو لم يقل التابعي قال رسول الله فكأنه قالها حكما، فيكون منقطع واحد فقط لأنه مرفوع تابعي حكما، وعلى هذا يكون مرسلا لا معضلا. الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه، يعني أن يكون من نفس الطريق روية متصلة من نفس الطريق، لا من طريق مثلا تابعي آخر، لأنه إذا كان من طريق تابعي آخر فربما يكون هذا قاله من عنده فوافق حديثا متصلا، لا يلزم أن نفس هذا التابعي قال عنده هذا الإسناد. يعني مثلا إذا قال عن الشعب مقطوعا ثم جاء الحسن فرواه مثلا عن جندب مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول هذا من هذا الباب. لماذا؟ لأن هل يلزم أن الشافعي أن الشعبي أخذ هذا الحديث نفسه بنفس الإسناد؟ لا يلزم، قد يكون قال هذا شيء من عنده أو من قبله. هذا ما عبر عنه الحافظ بقوله الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه كالشعبي في هذا المثال، فإن لم يكن فموقوف لا معضل، موقوف على التابعي بمعنى أنه مقطوع، لا معضل لاحتمال أنه قاله من عنده، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين، لا يتحقق لأننا لسنا متيقنين أنه قال هذا عن توقيف منه، ربما قاله اجتهادا وبعضهم اشترط عكس هذا يكون مما لا يقال بالرأي، لكن الذي يظهر أن كلام ابن حجر هو الأدق. وعلى هذا هذا المثال يعني ينظر فيه ليتحقق أو لا، ولعل نقف عند هذا ونختم بقراءة أبيات العراقي في ثواني عدودة. قال رحمه الله: المنقطع والمعضل جمعهما تحت عنونة واحدة في أربعة أبيات فقط. قال: وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب لا استعمال. نفس الكلام المتقدم، المنقطع هو الذي سقط قبل الصحابي وقد عدل رواية لفظ الحاكم بما هو أدق براو واحد فقط، وقيل قول آخر أنه لما لم يتصل مطلقا وهو قال إنه الأقرب، لكن لا من جهة الاستعمال. أما من جهة الاستعمال فالغالب هو التفريق بين المرسل والمعضل، المرسل والمنقطع بما تقدم. والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، وقد استدركوا على العراقي نفسه في هذا الموضع، مع أنه هو نفسه استدرك في على ابن الصلاح ثم كأنه ما تنبه أن يشير هنا لأنه لا بد أن يكون على التوالي، لا بد أن يكون على التوالي. قال: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي مع ووقف متني على من تبعه. هذه المسألة الأخيرة التي ذكرناها، وقد استدرك على الناظم بيت هنا أنه لا بد من التوالي، أظنه للبرهان الحلبي، لكنه لا يحضرني الآن، لعله في فتح المغيث ولعل بعض الإخوة يأتينا به وننشره في المجموعة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.